وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الكلام في نظرية سيد العالم رضوان الله تعالى عليه، وقلنا إنه قدس الروم التزم في مقام التفرقة بين الخبر والإنشاء، أن الإنشاء هو إبراز أمر النفساني أو تعبير الجملة، نسب الدلالة على الإبراز أمر النفساني إلى الجملة، طارة ينسب إلى اللفظ، طارة ينسب إلى هيئة. من كلمة هيئة نفهم مقصوده في جميع هذه التعبيرات الهيئة، يريد يبين لنا معنى الهيئة، هيئة الجمل الإنشائية، وذلك بقرينة أنه لا يقول بوضع المركبات، بل كما يرفضه جملة وافرة من المحققين لإطلاعنا على كلماتهم، فهو إذن لا يقول، فلما يقول جملة يقصد بذلك هيئة، مسامحة سهولة في التعبير قال جملة. هو فكلام في الهيئة، هيئة موضوعة، هيئة جملة إنشائية موضوعة لإبراز الأمر النفساني. هذه نظريته الشريفة، وبقي وصل إلى لهجة برفق العالم رضوان الله تعالى. هو نريد نفهم نظريته الشريفة، ماذا يعني بالإبراز؟ ماذا يعني بالإبراز؟ هي احتمالاته نطرح واحدا بعد واحد من باب السبر والتقسيم. احتمال الأول، أول ما يأتي في ذهني مقصود به الدلالة، يعني هيئة تدل على، يعني تبرز الأمر النفساني، يعني تدل على أمر النفساني، هي تدل على أمر النفساني، هو على صدور أمر النفساني من الإنسان. وهذا المعنى مرفوض لأنه رضوان الله تعالى عليه لا يعتبره هذا الهيئة، لا يعتبره، بل لا يعتبر اللفظ هيئة تعالى على أمر النفساني، بل يكون به يتحقق الإبراز. فإذن إبراز شيء ودلالة شيء آخر، وأيضا إنه الدلالة هذا هيئة موضوعة ملع الحروف، ووضع الحروف موضوعة عنده لمعاني غير مستقلة للتقييد، فالهيئة لابد أن تكون دالة على معنى غير مستقل، والإبرار والكشف والدلالة كلها معاني اسمية، فلا يمكن أن يكون مقصوده هذا الدلالة. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون مقصوده بالإبراز هو الفعل الصادر من المنشئ وبفعل الجوارح، وتوضيح ذلك أن للمنشئ حسب تفسير سيدنا العظام فعلان في مقام الإنشاء، أحدهما أمر نفساني، قلنا أمر نفساني أمر هنا مضاف إلى نفس، وأدنى علاقة والملابسات تكفي تصحه على الإضافة، يحتمل أن يكون مقصود النفساني يعني وصف النفس، يمكن أن يكون انفعال النفس، يمكن أن يكون فعل النفس. هذه ثلاث احتمالات، وأقرب الاحتمالات هو الأخير، يعني يقصد لأنه هو في ضمن كلماته يظهر هذا أن المتكلم يعتبر إذا كان عمل نفساني من أمور الاعتبارية، يعتبر يعني يوجد الأمر الاعتباري، فمعنى ذلك يقصد بذلك فعل النفس، فله فللنفس فعل، هذا أحد الفعلين يصدر من المنشئ. والفعل الثاني هو إخراج هذا الفعل من عالم لا محسوس إلى عالم محسوس، هذا الإخراج هذا فعل ثاني. فالهيئة في الجملة إنشائية موضوعة لإبراز على إبراز هذين الفعلين، يعني للدلالة على هذين الفعلين، وهما فعل نفساني وفعل الجوارح. فكأن هذه الجملة هي مو كأن فواكه هي تدل على صدور فعلين من المكلف، أحدهما فعل النفس والآخر فعل الجوارح. وهذا لا يمكن تسميه، لا يبقى فرق بين جملة خبرية وإنشائية، فيكون إنشائية في بطنه جملتان خبريتان، وذاك بي واحد، ملي عاونة خفيفة المعونة، ثقل قليل عليه، هذا بي حكاية عن نسبة واحدة، عاونة سي حكاية عن نسبتين، في نسبة فعلين إلى الفاعلين. ما الفرق بين الإنشاء والخبرية سيدنا الأعلى؟ هذا عملنا قرب الشغل عليه. اي نعم مطلق سيدنا الادم علينا وللكلام المتربع والحمد لله بالعالمين. ها فالمناسبه هرشب مكه كل هرشب هرشب وهي عنه هو رضوان الله تعالى عليه عبر عنه بالجمله. التعبير بالجمله عن الحياه هي مسامه موجود، لان الحياه واحده لا توجد الا في زمن الحياه. هذا نغض النظر عنها. يقول بين ذلك ان اللفت في الإنشاء جونشي اللفظ هي لا تسمى لفظ، هذا إنشاء منسبه إلى عبد المطبعة. هذا نبرع صحة سيدين، السيد العالم والسيد الشهيد على بحر العلوم قد صلى أرواحهم الطاهرة، والحمد لله بالعالمين.